وليست الشرعية، لأن الله عز وجل كما قال في سورة الزمر: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. فقال: هو ربكم وإليه ترجعون، إليه مرجعكم، هو مالك أزمة الأمور. أم يقولون افتراه؟ قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. هذا كلام معترض في وسط هذه القصة مؤكد لها. كلام هذا كلام معترض في وسط هذه القصة الكسر هذا كلام معترض في وسط هذه القصة مؤكد لها مقرر لها. يقول تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم: أم يقول هؤلاء الكافرون الجاحدون افترى هذا وافتعله من عنده؟ قل إن افتريته فعلي إجرامي، أي فإثم ذلك علي، وأنا بريء مما تجرمون، أي ليس ذلك مفتعلا ولا مفترى، لأني أعلم ما عند الله من العقوبة لمن كذب عليه. نعم. قوله أم يقولون افتراه، هذا يحتمل أن يكون كلاما معترضا كما قال الحافظ بن كثير، وهو اختيار أيضا ابن جرير، وهو الظاهر المتبادر، والله تعالى أعلم، في ثنايا ما قص الله عز وجل من خبر نوح عليه الصلاة والسلام وما جرى بينه وبين قومه من المحاورة، ذكر هذا الكلام الذي خاطب به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. أم يقولون افتراه، يعني اختلق القرآن، وما في ضمن ذلك من خبر نوح عليه الصلاة والسلام. ويحتمل ذلك، ويحتمل أن يكون ذلك من كلام نوح، أو أن هذا الخطاب يقصد به نوح عليه الصلاة والسلام. أم يقولون افتراه، يعني أن قوم نوح يقولون ذلك عن نبيهم عليه الصلاة والسلام، والله يوجهه ويخاطبه: قل إن افتريته فعلي إجرامي. فمن أهل العلم من اختار هذا، أن الكلام يقصد به نوح عليه الصلاة والسلام، باعتبار أن القصة في نوح صلى الله عليه وسلم، فالكلام بهذا الاعتبار يكون من أوله إلى آخره في خبر نوح وما جرى بينه وبين قومه. والأقرب الله تعالى أعلم أن هذا موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والله يقول له: قل إن افتريته فعلي إجرامي. وأصل الإجرام تقول اجترم كذا، بمعنى من الاجترام وهو الاكتساب، وصار ذلك في غالب الاستعمال يطلق على الاكتساب السيء. نعم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. يخبر تعالى أنه أوحى إلى نوح عليه السلام لما استعجل قومه نقمة الله بهم وعذابه لهم، فدعا عليهم نوح دعوته التي قال الله تعالى مخبرا عنه أنه قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. فعند ذلك أوحى الله إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تحزن عليهم ولا يهمنك أمرهم، واصنع الفلك يعني السفينة بأعيننا أي بمرأى منا، ووحينا أي تعليمنا لك ما تصنعه، ولا تخاطبني في الذين ظلموا. كلام ابن كثير رحمه الله هنا كما ترون صريح في أن نوحا صلى الله عليه وسلم دعا على قومه بأن لا يذر على الأرض من الكافرين ديارا قبل أن يعلمه الله عز وجل بأنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن، يعني قبل أن يؤيسه من إيمانهم. ومن أهل العلم من يقولون بأن نوحا صلى الله عليه وسلم لم يدعو عليهم حتى أخبره الله تبارك وتعالى أنه لن يحصل منهم الإيمان، فعندئذ دعا عليهم بالهلاك. وقوله فلا تبتئس، لا تبتئس، لا تبتئس بمعنى لا تحزن، والبؤس يقال للحزن، والبائس هو المستكين الحزين، والابتئاس حزن مع استكانة، حزن مع استكانة. الإنسان إذا اشتد به الحزن أثر ذلك في حاله وظاهره وحركاته، فغلب عليه الخمول والسكون. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. وذكر محمد بن إسحاق عن التوراة. طيب لا تخاطبني فيهم بمعنى ماذا؟ يعني أني حكمت بهلاكهم فلا تطلب الإمهال ولا العفو عنهم والرجوع عن معاقبتهم، فإن أمرهم قد حتم وحسم. وذكر محمد بن إسحاق عن التوراة أن الله أمره أن يصنعها من خشب الساج. نعم عفوا يا شيخ. قال واصنع الفلك يعني السفينة بأعيننا، قال أي بمرأة منا، بمرأة منا. هذا هكذا فسرها السلف رضي الله تعالى عنهم، وهو تفسير لا شك أنه صحيح، وذلك لا يضاف إلا إلى من كان موصوفا بالعين أو بذلك الأمر الذي عبر به، واصنع الفلك بأعيننا. هذه من أدلة أهل السنة والجماعة على إثبات صفة العين لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته. والجمع هنا للتعظيم. وعلى كل حال تفسيره بهذا المعنى بمرأة أو بعلمنا أو نحو ذلك لا ينافي الاستدلال به على إثبات صفة العين، وذلك أن ذلك لا يضاف لمن كان عادما لهذه الصفة. ووحينا قال أي تعليمنا لك ما تصنعه. نعم. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. وذكر محمد بن إسحاق عن التوراة أن الله أمره أن يصنعها من خشب الساج. وأن يجعل طولها 80 ذراعا وعرضها 50 ذراعا وأن يطلي باطنها وظاهرها بالقار وأن يجعل لها جؤجؤا أزورا يشق الماء وكان ارتفاعها في السماء 30 ذراعا 3 طبقات كل طبقة 10 أذرع فالسفلى للدواب والوحوش والوسطى للإنس والعليا للطيور وكان بابها في عرضها ولها غطاء من فوقها مطبق عليها. نعم، على كل حال هذا من الإسرائيليات كما ترون، مثل هذه الإسرائيليات لا يبنى عليها شيء ولا يوثق بها إلا ما كان موافقا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. والإسرائيليات كثيرة في صفة سفينة نوح عليه الصلاة والسلام ومن أي الخشب، وهي مختلفة غاية الاختلاف، وهذا مما لا يترتب عليه شيء. ماذا نستفيد إذا عرفنا نوع الخشب الذي صنعت من هذه السفينة، كم عدد الطوابق، ومن كان يسكن في كل طابق، ومن أول من ركب فيها ومن آخر من ركب، كل هذا مما لا فائدة فيه ولا ينبغي الاشتغال به. يقول وأن يجعل لها جؤجؤا أزورا، الجؤجؤ هو صدر السفينة الذي يشق البحر، السفينة يجعل أزور يعني مائل، معروف السفينة يجعل لها مثل، يمكن أن تشبهها بالنعامة الرابضة، يكون لها عمود ممتد في صدرها وينحت هذا العمود بطريقة، نعم، بحيث يتناسب مع الغرض المطلوب له. أزور أي مائلة. نعم. وقوله ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، أي يهزؤون به ويكذبون بما يتوعدهم به من الغرق. نعم. طبعا هم لماذا يسخرون منه، سخروا منه؟ بعض أهل العلم يقولون إنهم سخروا لأنهم يقولون له بعد أن كنت نبيا صرت نجارا، ويقال إن نوحا صلى الله عليه وسلم كان نجارا، وبعضهم يقول الذي علمه النجارة من أجل أن يصنع السفينة هو جبريل عليه الصلاة والسلام. وفي مثل هذا الموضع ونحوه يرد العلماء أو بعض العلماء على من يستخف بالصنائع النافعة للناس التي يحتاجون إليها، وما درج عليه عامة الناس من جعل أهل هذه الصنائع في مرتبة أدنى من غيرهم. فداود عليه الصلاة والسلام كان حدادا، وهذا نوح صلى الله عليه وسلم قالوا كان نجارا، إلى غير ذلك. فالشاهد أنهم كانوا يسخرون منه، يقولون كنت نبيا فصرت نجارا، وبعضهم يقول يسخرون منه لأنه كان يصنع السفينة بعيدا عن البحر فيسخرون منه، يقولون ما فائدة صنع سفينة في هذا المكان، السفينة ما تجري على اليابسة. وبعضهم يقول هم أول مرة يشاهدون السفينة، ما عرفت من قبل، فلما رأوها سألوه ماذا، قال هذه أجري عليها، هذه أركبها وتجري في الماء، فكانوا يضحكون لأنهم ما عهدوها، يسخرون منه. نعم. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم، الآية، وعيد شديد وتهديد أكيد، من يأتيه عذاب يخزيه أي يهينه في الدنيا ويحل عليه عذاب مقيم أي دائم مستمر أبدا. قال إن تسخروا منا، سخرية بمعنى الاستهزاء، فإنا نسخر منكم. سخريتهم لا محل لها، وهي سخرية ليست بحق، وهذا من سفههم وجهلهم. والذي يسخر من الناس بغير حق لا شك أنه جاهل، وقد قال موسى صلى الله عليه وسلم حينما قال له قومه لما أمرهم بذبح البقرة بقصة القتيل: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فدل ذلك على أن الذي يسخر من الناس بغير حق أن هذا من الجاهلين. فإذا كان ذلك بحق فلا إشكال كما قال هنا: فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فإنا نسخر منكم، هذه السخرية متى؟ يحتمل أن تكون في وقت نزول العذاب بهم وهو الغرق، ويحتمل أن يكون ذلك في الآخرة، وهذا الثاني هو الذي اختاره ابن جرير رحمه الله، وكأنه اعتبر قوله تبارك وتعالى في آخر هذه الآية في الآية التي بعدها: فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. والعذاب المقيم أي الدائم المستمر، وهذا عذاب الآخرة. نعم. ولا شك أن المؤمنين يسخرون من الكافرين في الآخرة، كما قال الله عز وجل: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. نعم. وذلك جزاء وفاقا، لأنهم كانوا يضحكون منهم ويستهزئون بهم في الدنيا. ويمكن أن يكون هذا وهذا، باعتبار أن العذاب الذي وقع بهم في الدنيا أن نوحا صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه يضحكون أو يسخرون من هؤلاء الذين طالما كذبوهم وسخروا منهم واستهزأوا بهم وبصنعه صلى الله عليه وسلم للسفينة. وقوله إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، كما تسخرون يعني إن فإنا نسخر منكم سخرية محققة، كما أن سخريتكم كانت واقعة وحاصلة ومتحققة. نعم. وليس المعنى كما ربما فهمه بعضهم: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، كما أنكم أيضا تسخرون منا. فإنهم في حال الغرق أو في أهوال القيامة أبعد ما يكونون عن السخرية، فقد جاءهم ما يشغلهم، فهم يطلبون الخلاص لأنفسهم. وإنما المقصود كما تسخرون، أي كما كنتم تسخرون، كما سخرتم. والله أعلم. يكفي هذا اليوم. عندكم سؤال؟ ما يترتب على هذا الشيء؟ الإسرائيليات في هذا لا يبنى عليها. الله أعلم. نعم. بأعيننا هو من لازمها الحفظ، كما قال الله عز وجل: فإنك بأعيننا. نعم. وكما قال الله عز وجل أيضا لموسى عليه الصلاة والسلام: إنني معكما أسمع وأرى. فإن من لازم هذا الحفظ والكلاءة، فهو تفسير باللازم، والتفسير باللازم يصار إليه إذا وجدت القرينة. نعم. كما فسروا المعية بأنها معية بالحفظ والرعاية للمؤمنين والعلم، بالنسبة لجميع الخلق، العلم الإحاطة. فإذا نظرت إلى الآية التي ذكر الله فيها في سورة المجادلة المعية، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فإن الله عز وجل قال بدأها بالعلم فقال ألم تعلم، وختمها أيضا بالعلم، إن الله بكل شيء عليم. فأولها بالعلم وآخرها، أولها مبدوء بالعلم وآخرها مختوم به، دل ذلك على أن المراد بقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم أي بعلمه، كما احتج بذلك الإمام أحمد رحمه الله. فهذه قرينة واضحة مع الأدلة الأخرى التي تدل على استوائه تبارك وتعالى على العرش ومباينته لخلقه. وهنا أيضا قوله فإنك بأعيننا، نعم، هذا كله من كلام العرب، نعم، يقصدون بمرأة منا ومن لازمه الحفظ والرعاية والكلاء، واصنع الفلك بأعيننا على مرأة منا، وكما قال الله عز وجل ولتصنع على عيني، تقول على مرأة، وأيضا من لازمه الحفظ والرعاية والكلاء. نعم، يكفي هذا. السلام عليكم.